شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات. توحيد الله تعالى من الإيمان بالله عز وجل، والذي هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، اعتقاد العبد بأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، وهو الرزاق الذي لا يرزق إلا هو، وهو المدبر سبحانه وتعالى، فلا يدبر هذا الكون أحدا إلا هو. نؤمن بأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، وهو الذي رب الخلق بالنعم ورب خواص خلقه الأنبياء وأتباعهم بالأخلاق الجميلة والعلوم النافعة، ووفقهم إلى الأعمال الصالحة. فهو سبحانه وتعالى له الأمر كله، وبيده الخير كله، وهو القادر على كل شيء، ليس له شريك، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا هو. ويدخل في هذا النوع من التوحيد الإيمان بالقدر، فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد لله في قبضته وتحت قهره. هذا النوع من التوحيد كان يقر به كثير من المشركين إجمالا، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وزعم فرعون لعنه الله بأنه الرب، فقال: أنا ربكم الأعلى. وهذا مكابرة منه وعناد، وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلم أن الله عز وجل هو ربه ورب الشعب كله. ولذلك قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر آيات، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا مصروفا عن الخير. فالإقرار بربوبية الله تعالى لا يكفي حتى يكون معه الإيمان بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. وما نصرف نوعا من العبادة لا لولي ولا لنبي ولا لميت ولا لحي ولا لدولة ولا لفرد. فلو أن الرجل أقر بما يستحقه الرب سبحانه وتعالى، ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه خالق كل شيء، لا يعتبر موحدا ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ويقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا الإقرار بتوحيد الربوبية، وكذلك الإذعان لتوحيد الألوهية، وأن الله هو المعبود فقط بحق. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله تعالى بالعبادة، وإخلاص الدين، وإخلاص الدين كله لله، فلا يجوز أن يشرك معه غيره في أي نوع من أنواع العبادة، لا صلاة، لا استغاثة، لا نذر، لا ذبح، إلى آخره. وتوحيد الألوهية مبني على إخلاص التأله. وطبعا يعني الفرق بين المسلم والمشرك هذا هو توحيد الألوهية. لو قال واحد مثلا: هؤلاء الرافضة المشركون مثلا، مشكلتهم أين؟ نقول في صرف أنواع من العبادة لأئمتهم ومن يعبدونهم من دون الله، بينما أهل السنة المؤمنون يصرف العبادة فقط عندهم لله تعالى. طيب لو واحد قال نجد أن بعض الناس يعني في مسألة مثلا الغلو بالموتى يستغيثون بهم من دون الله ويطلبون من الموتى أشياء، طيب هؤلاء أيضا مشركون، هذا شرك الله لا يقبله، وهذا صاحب ليس بمسلم، لأن الإسلام الاستسلام لله والخلوص من الشرك، وأن يعبد وحده سبحانه، وحده وحده ما في معه أحد أبدا. فإذا لابد من إخلاص التأله لله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة ودعاء، وينبني على ذلك إخلاص هذه العبادات جميعها لله عز وجل. وهذا معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ نقول لا إله لا معبود بحق إلا الله، الإله المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم، وهذا ليس إلا الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يقول طيب هذول جماعة مثلا الطائفة الفلانية والفرقة الفلانية يقولون لا إله إلا الله، نقول إيش فائدة لا إله إلا الله التي يقولون إذا كانوا هدموها بأنواع النواقض، نقضوها نقضوها من أساسها، فصارت مجرد ألفاظ، ألفاظ لا تدخلهم في الدين. ولأجل توحيد الألوهية بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. كفار قريش مثل كثير من الكفار في العالم اليوم، إذا ناقشت كثير من الكفار في العالم بعضهم يقول لك نحن نؤمن أن هناك إله خلق الكون لكن لا يعبدوه، لكنهم لا يعبدونه، لا يصلون له كما يريد، ولا يصومون له كما يريد، ولا يزكون أموالهم كما يريد، ولا يدعونه كما يريد، ولا يعملون بكتابه كما يريد، ولا يستسلمون لحكمه كما يريد، لا يحكمون شرعه كما يريد. هذا هذه مصيبة كثير ناس. فبعضهم يظن أنه يعني أي واحد يقول لا إله إلا الله مسلم، لا يا أخي، هو حقق لا إله إلا الله؟ قام بشروط لا إله إلا الله؟ بعضهم يقول أي واحد يعتقد أنه في إله مدبر للكون مسلم، نقول لا، كفار قريش كانوا يقولون هذا، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن يشركون معه هبل واللات والعزة ومنات وأصنام كثيرة يصرفون لها أنواع من العبادات. فالآن الذين أصرفون أنواع من العبادة لعلي أو الحسين، الذين يصرفون أنواع من العبادة للتيجاني ولا للقادري ولا لعبد القادر، أو مثلا محي الدين ابن عربي، أو يصرفون أنواع من العبادة لأبي العباس المرسي ولا للبدوي، ولا يصرفون أنواع من العبادة لأي مخلوق من المخاليق، هؤلاء ليسوا بمسلمين. الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإقامة التوحيد، لأجل التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وافترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء وأشقياء، سعداء في الجنة وأشقياء في النار. والعبادة هذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، الصيام هذا نوع من العبادة الذي نحن فيه، هذه العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس ما يعرف ليش خلق الله الخلق، ليش خلق الله الخلق؟ يقول عشان يعمروا الأرض، عشان يبنوا مصانع، عشان يشوا مزارع، عشان لا يا أخي، الله خلق الخلق لعبادته، وهذه أشياء تكميلية ليست هي الأساس. ولذلك غرب والشرق أقاموا الدنيا، يعني سووا مستشفيات وناطحات سحاب و عمروا الأرض وعملوا بنية تحتية وسووا زراعات ومصانع وفضائيات وآليات، لكنهم كفار. ليه؟ لأن القصد الذي من أجله خلقوا ما حققوا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك لازم نعرف لماذا خلق الله الخلق، لابد أن نعرف ليش أرسلت الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ ولا يعني قوم عاد وثمود ما عندهم نهضة زراعية، ما عندهم نهضة عمرانية؟ يعني قوم ثمود ما كان عندهم تنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ ما كان قوم عاد تتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ كان عندهم، كان عندهم تقدم عمراني وزراعي، كان عندهم نهضة، عندهم نهضة، نهضة دنيوية، ومع ذلك دمرهم الله لأنهم ما حققوا الشيء الذي من أجله خلقهم. وليش أرسل هود وصالح وشعيب وبعد نوح، وأرسل إبراهيم وأرسلت الأنبياء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك كثير من الناس ما عنده تردد في الموقف من من الآخرين في الأرض، يقول يعني إيش يعني خلاص هذول يعني عندهم أعمال جليلة وعندهم، نقول لكن عندهم كفر بالله وشرك به. اللي يعبد عيسى واللي يعبد عزير واللي يعبد عليا والحسين. ولذلك لابد من تحقيق العبادة، ولا يمكن يكون إيمان بالله مع الشرك أبدا. ولابد تكون كل العبادات صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وذبح وطواف وإلى آخره، كلها كلها بر الوالدين وصلة الأرحام لله، الوفاء بالعهود والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل، كل الأقوال الظاهرة والأذكار، كل الأقوال والأفعال الباطنة من الحب لله ورسوله ورجاء رحمة الله والخوف من عذابه والإنابة إليه والإخلاص له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه. فالعبادة إذن فيها كمال الحب وكمال الرجاء وكمال الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه الأركان الثلاثة التي لا بد منها. الحمد لله رب العالمين فيها المحبة لأنه منعم والمنعم يحب. الآية الثانية فيها الرجاء الرحمن الرحيم لأن من اتصف بالرحمة ترجى رحمته. الآية الثالثة فيها الخوف مالك يوم الدين بما فيه من الأهوال، بما فيه من الأهوال العظام، فهو يخاف لما عنده من الجزاء والحساب. وبعدها إياك نعبد. شوفوا الأنواع الثلاثة، الحب الخوف الرجاء، وكذلك العبادة المقترنة بها، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادة التي لها شرطان لا بد منهما، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا توجد عبادة صحيحة في العالم إلا إذا كان فيها إخلاص لله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عمل موافق للشرع، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيع الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لاتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم.